مندية مبارك مفلح الكيرعاني. كلمات مبارك بمفلح الكيرعاني، أداء صالح اليامي. بسم الله ابدعك بفرض الصلوات، وعيد وسلم على من تبعناه. يا رب يا من حط نار وجنات، من يبغي الجنات يمشي على رضاه. من بعدها يا هادي سيسجل ابيات، ابيات في وضح زيان منقاه، أبيات في وضح زيان منقاه. بسم الله ابدعك بفرض الصلوات، وعيد وسلم على من تبعناه. يا رب يا من حط نار وجنات، من يبغي الجنات يمشي على رضاه. من بعدها يا هاجي سيسجل أبيات، أبيات في وضح زيان منقاه، أبيات في وضح زيان منقاه. يما المزاين سكت وضح الرهيبات، وضح تنوم سنين هار المثارة، وضح تخلي خصمها دوم بالذات، يمرها تسعه وتسعين بخطاه. يمرها ويسجل اكثر علامات، يخشى الهزيمة والبلا لا هزمناه. يهل المزاين والتحدي بثارات، لكل قرم تذبح القوم مش الفا، لكن قرم تذبح القوم مش الفا. يما المزاين سكت وضح الرهيبات، وضح تنوم سنين هار المتارة، وضح تخلي خصمها دوم بالذات، يمرها تسعه وتسعين بخطاه. يمرها ويسجل اكثر علامات، يخشى الهزيمة والبلا لا هزمناه. يهل المزاين والتحدي بثارات، لكل قرم تذبح القوم شلفا، لكل قرم تذبح القوم شلفا. بسم الله ابدعك بفرض الصلوات، وعيد وسلم على من تبعناه. يا رب يا من حط نار وجنات، من يبغي الجنات يمشي على رضاه. من بعدها يا هاجي سيسجل ابيات، ابيات في وضح زيان منقاه، أبيات في وضح زيان منقاه. حناها للتاريخ في ماضي فات، واليوم كل حط يده بمخباه. هذا كلامي وادخلوها الإذاعات، ومن لا يثمن وقفته ما مدحناه. يا راعي الوضح المزاين لا جات، ما فيكم اللي قاصر ما حسبناه. كل على المعنى يعد المسافات، تمشي به الساعات والناس تنخاه، تمشي به الساعات والناس تنخاه. حناها للتاريخ في ماضي فات، واليوم كل حط يده بمخباه. هذا كلامي وادخلوها الإذاعات، ومن لا يثمن وقفته ما مدحناه. يا راعي الوضح المزاين لا جات، ما فيكم اللي قاصر ما حسبناه. كل على المعد يعد المسافات، تمشي به الساعات والناس تنخاه، تمشي به الساعات والناس تنخاه. بسم الله ابدعك بفرض الصلوات، وعيد وسلم على من تبعنا. يا رب يا من حط نارا وجنات، من يبغي الجنات يمشي على رضاه. من بعدها يا هادي سيسجل ابيات، ابيات في وضح زيان منقاه، أبيات في وضح زيان منقاه. قلب شنوبي والفتح في المهمات، لعاش راس ما قساوت عبعداه. من قية تسع الرثي وشمات، ويضرب لها الطيب كبير المسمات. من قية يبيض لها الوجه سمحات، مثل البرد ولا المرولة كسرناه. يلي تدور اسمنا في في السجلات موجود كامل عند مشعل وتلقاه سجل وتلقاه بتنافس علاقات والخوف ما يمنع من الذيب وعواه والخوف ما يمنع من الذيب وعواه قال بشروبي والفتى في المهمات لعاشرة سما قساوات عبعده منقية تسع رتي وشمات ويطلب له الطيب كبير المسمى منقية يبيض له الوجه سمحات مثل البرد ولا المرولة كسرناه يلي تدور اسمنا في السجلات موجود كامل عند مشعل وتلقاه سجل وتلقاه بالتنافس علاقات والخوف ما يمنع من الذيب وعواه والخوف ما يمنع من الذيب وعواه بسم الله ابدعك بفرض الصلوات وعيد وسلم على من تبعنا يا ربي يا من حط نارا وجنات من يبغي الجنات يمشي على رضاه من بعدها يا هاجي سجل ابيات ابيات في وضح زياد منقاه أبيات في وفحن زيان منقاه